فإني خفت الموالي من

قد جعل ربك Yeah. وما أموت والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم وَدَقَ اللَّهُ